بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أفصح العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيل الهدى فكانوا خير الأمم. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد، فيا مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أواصل الحديث في برنامج بلاغة اللغة حول علم العروض، وقد سبق حديث في هذا العلم حول المقاطع الصوتية والتفعيلات العروضية، ثم عرفنا جزءا من كيفية تقطيع الشعر أو وزن الشعر. والليلة إن شاء الله تعالى أواصل الحديث حول وزن الشعر أو تقطيع الشعر، وحول نماذج لذلك، ثم بعد ذلك نتأمل فيما يسمى بالزحافات والعلل. أولا، وزن الشعر أو تقطيع الشعر. تقطيع الشعر أو وزن الشعر معناه تجزئة البيت وتقسيمه إلى مقاطع صوتية أو وحدات صوتية حتى نستطيع معرفة البحر الذي يتبعه البيت الشعري. أن نجزئ البيت الشعري إلى مقاطع صوتية، إلى أسباب وأوتاد وفواصل، ثم بعد ذلك من خلال الأسباب والأوتاد والفواصل نعرف التفعيلات العروضية، ومن خلال ذلك نستطيع إن شاء الله تعالى أن نعرف البحر الذي يتبعه هذا البيت. أولا، إذا أردنا تقطيع الشعر أو وزن الشعر لابد من عدة أمور. الأمر الأول أن يكتب البيت الشعري بالرسم العروضي، وهذا عرفناه سابقا في أثناء الحديث عن أنواع الرسم، وهي الرسم العثماني، الرسم العروضي، الرسم الإملائي، وستأتي نماذج توضح ذلك إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك، عندما يكتب البيت بالرسم العروضي يقسم البيت إلى وحدات صوتية، فيرمز للحرف المتحرك بهذا الرمز بخط مائل، وللحرف الساكن بهذا الرمز سكون. يرمز للحرف المتحرك بخط مائل وللحرف الساكن بسكون. الأمر الثالث، ما ينطق هو الذي يكتب، وما لا ينطق لا يكتب، وسنعرف بعض الحروف التي تنطق ولا تكتب، وبعض الحروف التي تكتب ولا تنطق. الأمر الرابع، الحرف المشدد بحرفين، الأول منهما الأول ساكن والثاني متحرك. الحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. يعني مثلا كلمة إن هكذا بالرسم الإملائي، لو أردنا كتابتها بالرسم العروضي هكذا إن، فالنون المشددة بنونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة. الأمر الخامس، الحرف الملون بحرفين، الأول منهما متحرك والثاني ساكن. يعني مثلا كلمة قلم، لو وقفنا عليها بالسكون قلم هكذا قلم، هذا سكون الوقف. إذا نولنا الكلمة نقول هكذا قلام، وتكتب هكذا بالرسم العروضي قلام. فالحرف المنون بحرفين، الأول متحرك والثاني ساكن. هذه أهم الأمور التي ينبغي أن تراعى عند تقطيع الشعر أو عند تجزئة البيت الشعري إلى مقاطع صوتية أو إلى حركات وسكنات، حتى نعرف بحر البيت ونعرف ما فيه من زحافات وعلل. بعد ذلك هناك حروف تنطق ولا تكتب. من الحروف التي تنطق ولا تكتب منها الألف في كلمة هذا. هذا إذا كتبنا كلمة هذا بالرسم العروضي هكذا هذا، هذا هو الرسم العروضي. إذا نطقت كلمة هذا نطقت حرفين متحركين وحرفين ساكنين هذا. أيضا مما ينطق ولا يكتب الألف والياء في كلمة هذه، تكتب هكذا بالرسم العروضي هذه. أيضا مما ينطق ولا يكتب الواو في كلمة داود، تكتب هكذا بالرسم العروضي داود، ومثلها أيضا طاووس. أيضا من الحروف التي تنطق ولا تكتب حرف الإشباع الذي يأتي بعد الحرف المتحرك في أواخر البيت غالبا. فمثلا يقول الشاعر أنله وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. أنله وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. أنله وأيامنا تذهب، هذا آخر الشطر الأول من البيت، تذهب أو آخر المصراع الأول. إذا كتبت بالرسم العروضي هكذا أنله وأيامنا تذهب، نعتبر كأن بعد الباء واوا، كأن بعد الباء واوا. أنله وأيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب، هذا آخر البيت، تكتب هكذا بالرسم العروضي يلعب. وهكذا إذا كان الحرف متحركا بالكسر ريم على القاع بين البان والعلم، والعلم العلم، هكذا بالرسم العروضي. أحل سفك رمي في الأشهر الحرم، الحرم، هكذا بالرسم العروضي. فهذا من الأحرف أو هذه من الأحرف التي تنطق ولا تكتب. من الأحرف التي تكتب ولا تنطق ألف الوصل أو همزة الوصل في وسط الكلام، همزة الوصل في وسط الكلام. إذا قلت مثلا لطالب اسمع الدرس، اسمع الدرس، هذه الألف تكتب ولا تنطق، اسمع الدرس، كيف أكتب هذا بالخط العروضي هكذا اسمع عد درس. الألف واللام لا أنطقهما لأن اللام قلبت دالا ولغمت في الدال، فصارت اسمع عد درس فكتبت ما نطق. كذلك أيضا مما يكتب ولا ينطق إذا جاء حرف المد في الكلمة وجاء بعده حرف ساكن. لو قلت لإنسان مثلا ما اسمك، تكتب هكذا ما اسمك؟ هكذا بالرسم الإملائي، ما اسمك؟ لو كتبت بالرسم العروضي هكذا، ما اسمك؟ إذن هذه الألف تنطق في الرسم الإملائي، وهذه همزة الوصل تكتب في الرسم الإملائي، ولكنهما لا يكتبان في الرسم العروضي. فهذه أحرف تكتب ولا تنطق. فعلم العروض إذا أردنا كتابة بيت على الرسم العروضي، ما ينطق هو الذي يكتب. لو قلت مثلا اكتبوا الدرس، اكتبوا الدرس، اكتبوا الدرس، كيف أكتب هذا بالرسم العروضي؟ هكذا، اكتبوا الدرس. إذن هذه الألف وهذه الألف بل وهذه اللام لم ينطق فلم يكتبا. إذن من الأحرف التي تكتب ولا تنطق ألف الوصل، وأيضا حرف المد الذي يليه ساكن، هذا من الأحرف التي تكتب ولا تنطق. كذلك كلمة عمرو، هذه الواو تكتب ولا تنطق حتى يفرق بينها وبين عمر، فعمر بدون واو وعمر بالواو، وإنما زيلت الواو في عمر لأنها أي لأن كلمة عمر اسم ثلاثي ساكن الوسط، فهي كلمة أخف من عمر في النطق، فناسب أن يزاد في الخفيف ولا يزاد في الثقيل. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تراعى عند تقطيع الشعر أو عند وزن الشعر حتى نستطيع معرفة بحر البيت، وحتى نستطيع قبل ذلك معرفة تفعيلاته العروضية. والأمثلة التي سأذكرها بعد ذلك ستوضح هذا الكلام توضيحا جليا. فتعالوا لنكتب بعض الأبيات الشعرية ثم نقطعها ونعرف ما فيها من أحرف متحركة وساكنة، ونجزئها إلى مقاطع صوتية. وسأبدأ بأبيات صغيرة أو قصيرة. الحمد، لا بد من أن نعرف حركة أو سكون كل حرف. والنعمة لك، يقول الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك. الحمد والنعمة لك. الحمد، الألف هذه همزة الوصل متحركة لأنها في أول الكلام، فهذه هذا رمزها حركة. اللام ساكنة، الحاء متحركة، الميم ساكنة، الدال متحركة، الواو متحركة. والنعمة لك، الألف واللام لا ننطقهما، إنما ننطق نون مشددة، ون هذه النون الأولى، وهذه النون الثانية، وهذه العين، والنعمة وهذه الميم حركة. والنعمة التاء متحركة، والكاف واللام متحركة، والكاف ساكنة. وعليه لو أردت كتابة البيت بالرسم العروضي هكذا، الحمد والنعمة لك. ليس هناك فرق بين الرسم الإملائي والعروضي إلا في هذه الكلمة، الحمد والنعمة لك، والنعمة لك. لو أردت تجزئة هذه المقاطع الصوتية، ال هذا ساب خفيف، سبب خفيف، وتد مجموع، سبب خفيف، فاصلة صغرى. إذا نطقت كل مقطع على حدة ال هذا يساوي الخفيف الأول، حم هذا يساوي الخفيف الثاني، دوان دوان عند النون الأولى هذا هو الوتد المجموع، نع هذا هو الساوي الخفيف، ما تولك هذه فاصلة صغرى، وقد عرفنا سابقا أنها مكونة من سبب ثقيل وسبب خفيف. الحمد والنعمة لك، لا مانع أن تدرب نفسك في البيت فتقطع بيتين يليان هذا البيت، لبيك لا شريك لك الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك، نفس الشيء. يقول الشاعر: الشعر صعب، وطويل سلمه. هذا بيت: الشعر صعب وطويل سلمه، بعده: إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، بعده: زلت به إلى الحضيض قدمه، بعده: يريد أن يعربه فيعجمه. نتأمل هذا البيت. لا شك أننا نعرف أن هذا البيت كتب الآن بالرسم الإملائي. الشعر صعب وطويل سلمه، لأننا هنا ننطق نونا صعب وطويل ولا نكتبها، وهذا يدل على أن هذا هو الرسم الإملائي. نكتب أولا هذا البيت بالرسم العروضي: الشعر، الشعر، الشعر. ماذا نطقت؟ همزة وصل بعدها شين ساكنة وشين مكسورة. الشعر، لم أنطق هذه اللام. صعب، صعب، الحرف هنا منون فباء ونون، متحرك فساكن. الشعر صعب وطويل، وطويل، هذا هو الرسم العروضي، وطويل سلمه. سلم هذه لام مشددة بلا ميل، الأولى ساكنة والثانية متحركة، هنا شدة وفتحة، إذن الأولى ساكنة والثانية مفتوحة، كيف أكتب؟ سلمه، هذا هو الرسم العروضي. الشعر صعب وطويل سلمه. يسهل علينا بعد ذلك أن نقطع هذه الكلمات إلى مقاطع صوتية أو إلى حركات وسكنات، ونرمز لكل حرف بما يناسبه. الحرف المتحرك له هذا الرمز، والساكن له هذا الرمز. الشعر، الشعر، هذا سبب خفيف، وهذا أيضا سبب خفيف، هذا له بقية. الشعر صعب، لو وقفت عند صعب هذا سبب خفيف، سبب خفيف، وتد مجموع سبب خفيف. الشعر صعب، لما نصل بعد إلى تجزئة هذه المقاطع إلى تفعيلات عروضية، إنما الذي يعني الآن أن نعرف كيف نكتب بالرسم العروضي، وكيف نعرف الحرف المتحرك والحرف الساكن. الشعر صعب وطويل، وطويل، نلحظ أن هذه ثلاثة أحرف متحركة، ما هي؟ الواو، الطاء، الواو، وطاوي، وهذه الياء الساكن، لن. إذن وطويل هذه مكونة من فاصلة صغرى وسبب خفيف. سلمه، سلمه، السين حركة، واللام الأولى ساكنة، اللام الثانية متحركة، الميم متحركة، الهاء ساكنة. الشعر صعب وطويل سلمه. إذن هنا لو أردنا أن نعرف المقاطع الصوتية: ساب خفيف، أش، ساب خفيف، شع عند العين، وتر المجموع، رو صع، راء صاد عين، ساب خفيف، بن، الشعر صعب، فاصلة صغرى، وطوي، سالم الخفيف لن، سالم الخفيف سل، وتد المجموع لامه. ننظر بعد ذلك في مثال آخر، بيت في بيت طويل بعض الشيء. يقول الشاعر: يود الفتى يود الفتى ما لا يكون طماعة هذا هو الشطر الأول. يود الفتى ما لا يكون طماعة ولم يدري. الشطر الثاني أو المصراع الثاني أو النصف الثاني للبيت: ولم يدري أن الدهر بالناس قلب. هذا هو الرسم الإملائي، وهذا بيت لمحمود سامي البارودي. قال بعده: ولو علم الإنسان ما فيه نفعه لأبصر ما يأتي وما يتجنب. وقال في نهاية الأبيات: فرحمة رب العالمين على امرئ أصابه داه أو درى كيف يذهب. يود الفتى، يكتب هذا البيت أولا بالرسم العروضي: يود يا ود دو، دال مشددة بدالين، الأولى ساكنة والثانية مضمومة لأنها شدة وضمة. يود دل بعد الدال لام، إذن هذه الألف لا تنطق، إذن لا تراعى في التقطيع. يود الفتى، إذن يود الفتى، هذه اللام الفتى، هذه ألف وإن كتبت ياء، ولذلك لا تنقط أي لا يكتب تحتها نقطتان. يود الفتى ما لا، هذه كما هي، يكون كما هي، ما لا يكون طماعة، طماعة ماذا كتب؟ نون طماعة، نطقنا تاء مفتوحة وبعدها نون ساكنة، ما ينطق والذي يكتب. يود الفتى ما لا يكون طماعة. يستكمل البيت: ولم يدري، ولم، هذه كما هي، يدري أن نون مشددة بنونين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، الند، نطقت دالا بعد النون مباشرة، الند، دهرا. إذن الذي لم ينطق الألف واللام، لأن اللام قلبت دالا وأدغمت في الدال، وهذه لام شمسية كلمة الشمس، اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. الشمس هكذا بالرسم الإملائي، لو كتبتها بالرسم العروضي هكذا: الشمس الشمس، هذه فتحة على همزة الوصل. أن الدهر بالناس، بالناس، بالناس، هذه الألف وهذه اللام لم ينطقا فلم يراعى في تقدير، لم يكتبا. بالناس قلبوا، قلبوا، هذا هو الرسم العروضي. لماذا كتب هكذا؟ لأن اللام مشددة بلامين، الأولى ساكنة والثانية متحركة، وهنا حرف إشباع. إذا رأيت آخر كلمة في البيت الروي فيها متحرك فاعتبر كأن بعده حرف مد، قلبوا، كأن بعد الواو، كأن بعد الباء واوا. نتأمل في الحركات والسكنات. يود، يود، يود فتى، هذا سبب، هذا وتد مجموع، وهذا سبب خفيف، وهذا وتد مجموع. لا يعني الآن التجزئة إلى تفعيلات، مالا مالا، ما حركة وسكون سبب خفيف، لا نفس الشيء. يكون يكون طماعة طماعة، لو نظرت سترى كل حرف تحته ما يناسبه أو ما يدل عليه من الحركة أو السكون، فهذه الياء وهذه الواو وهذه الدال الأولى وهذه الدال الثانية وهذه اللام ساكنة وهذه الفاء وهذه التاء وهذه الألف وهكذا إلى آخر الشطر الأول. ولم يدري، ولم يدري، يدري ياء مفتوحة دال ساكنة راء مكسور. الند هذه الدال الأولى، الندّه هذه الدال الثانية، الندّه راء هذه الهاء وهذه الراء. بالناس بالناس، قلّبوا قلّبوا قلّبوا، هذه اللام الثانية وهذه الباء وهذه الواو الذي هو الحرف الذي أشبعت به حركة الباء. وعليه فهذا الشطر الأول فيه سبب، فيه وتر مجموع وفيه سبب خفيف، وتر مجموع سبب خفيف، سبب خفيف وتر مجموع، فاصلة صغرى وتر مجموع. سنعرف كيفية تجزئة هذه المقاطع الصوتية إلى تفعيلات. والشطر الثاني فيه هنا وتر مجموع سبب خفيف، وتر مجموع سبب خفيف، سبب خفيف وتر مجموع، سبب خفيف وتر مجموع، وتد مجموع. فهذه بعض النماذج التي عرفناها والتي تبين لنا كيفية تقطيع الشعر. أول شيء كما عرفنا يكتب البيت بالرسم العروضي، ويقوم الرسم العروضي على أن ما ينطق هو الذي يكتب، وما لا ينطق لا يكتب. بعد ذلك الحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، والمنون بحرفين، الأول متحرك والثاني ساكن، يرمز للمتحرك بخط مائل وللساكن بسكون. هناك حروف تنطق ولا تكتب، وحروف تكتب ولا تنطق. ثم عرفنا هذه النماذج. بعد ذلك هناك ما يسمى بالزحافات والعلل، والعروض علم العروض كما يعني أقول دائما هو أشبه بصورة في درج. لو أننا جذبنا الدرج قليلا شيئا فشيئا ستتضح معالم الصورة أو معالم الشيء، فكل محاضرة تليها محاضرة أو كل باب يليه باب يتعلق به، فالصورة لا تكتمل في أذهاننا إلا إذا عرفنا بعض المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. ولكن ينبغي أن نتابع بحفظ كل مصطلح يأتي بعد ذلك أو سبق ذكره. هناك ما يسمى بالزحافات والعلل. الزحافات والعلل معناها عبارة عن تغييرات تحدث في التفعيلة، تغييرات تحدث في التفعيلة، وهذه التغييرات يطلق عليها الزحافات والعلل. وقد سبقت معرفة التفعيلات العشرة، والتي منها ما هو أصل ومنها ما هو فرع، ولا بد من حفظ هذه التفعيلات. هذه الزحافات وهذه العلل أشياء تعتري التفعيلة، من حذف، أي حذف حرف ساكن، أو حذف حرف متحرك، أو تسكين حرف متحرك. وهذا التغيير الذي يحدث في التفعيلة يطلق عليه زحافات أو يطلق عليه علل. فالبحث الآن في الزحافات. الزحافات جمع زحاف، وكلمة زحاف مصدر زاحف، زاحف يزاحف زحافا. وكلمة الزحاف يقال زحف على الشيء أي ضيق عليه، زحف الصبي على الشيء أي ضيق عليه. والزحاف والذي يمشي على بطنه كالحية وغيرها. وليس البحث في هذه المادة في القواميس، إنما يمكن أن يرجع إلى مادة زحف الزاي والحاء والفاء لتعرف معناها. الزحاف في علم العروض هذا هو الذي يعنينا. فما الزحاف في علم العروض؟ هو تغيير يلحق ثواني الأسباب، هو تغيير يلحق ثواني الأسباب. وما الأسباب أو ما نوع السبب؟ سبب خفيف، سبب ثقيل، كما عرفنا في المقاطع الصوتية. فالزحاف تغيير يدخل في الحرف الثاني من السبب، فيدخل الحرف الثاني الساكن في السبب الخفيف، ويدخل الحرف الثاني المتحرك في السبب الثقيل. تغيير يلحق ثواني الأسباب، وهذا التغيير غير لازم، وهو غير لازم، ويكون في العروض والضرب والحشو. كلام جديد. تغيير يلحق ثواني الأسباب، ثواني أي الحرف الثاني، الحرف الثاني في السبب. إذن هو لا يلحق الوتد، الزحاف لا يعتري الوتد، إنما يعتري السبب، وهو غير لازم. بمعنى لو أن القصيدة مثلا عدة أبيات، والقصيدة لا تقل عن 7 أبيات، كل بيت فيه 6 تفعيلات، وهذا نفس الشيء، كل بيت فيه 6 تفعيلات. لو أنه حدث زحاف، أي حدث تغيير في هذه التفعيلة التي هي الثانية، لا يلزم أن يحدث في التفعيلة التي تقابلها في بقية القصيدة. إذن قد يأتي هنا ولا يأتي هنا، قد يأتي هنا ولا يأتي هنا، هذا معنى غير لازم. ما المراد بالعروض والضرب؟ كلمة العروض عرفناها آنفا في تعريف علم العروض، لكن هنا العروض هي التفعيلة الأخيرة في الشطر الأول، أو الشطر الأول كما يقول بعضهم، والضرب هي التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني. إذن التفعيلة الثالثة عروض، والسادسة ضرب، وما عدا ذلك فهو حشو. لو أن البيت عبارة عن 4 تفعيلات فقط كما سيأتي ذلك، التفعيلة الثانية عروض والرابعة ضرب. لو أن البيت عبارة عن جزء واحد، أي عن شطر واحد فقط، إذا كان من المجزوء، يعني 3 تفعيلات، فالتفعيلة الثالثة هي العروض وهي أيضا الضرب، وما عدا ذلك فهو حشو. إذن الزحاف تغيير يلحق يعتري ثواني الأسباب، وهو غير لازم بخلاف العلة كما سيأتي، وقد يكون لازما كما سيأتي، ويكون في العروض والضرب والحشو. إذن ما معنى العروض؟ ما المراد بالعروض؟ العروض هي التفعيلة الأخيرة، التفعيلة الأولى الأخيرة في الشطر الأول، والضرب التفعيلة الأخيرة في الشطر الثاني، الحشو ما عدا ذلك. آخر تفعيلة في الشطر الأول عروض، وآخر تفعيلة في الشطر الثاني ضرب، وما عدا ذلك يسمى حشوى. تغيير يلحق ثواني الأسباب غير لازم، يكون في العروض والضرب، وهذا سيتضح كثيرا عندما تأتي الأمثلة. وهذا الزحاف نوعان، وهو نوعان. النوع الأول مفرد، النوع الثاني مزدوج. نفهم من كلمة مزدوج أنه يحدث تغييران في التفعيل. البحث الآن في المفرد. المفرد عبارة عن عدة تغييرات أو ثمان تغييرات ستأتي. هذه التغييرات وهي الزحاف المفرد أولها الخبن، إذا عرفنا نوعا منها سيكون الباقي سهلا إن شاء الله. الخبن، هناك الخبن وهناك الخبل وهناك الخزل. فالخبن هو حذف الحرف الثاني الساكن في التفعيلة. كيف ذلك؟ التفعيلة التي عرفناها من التفعيلات العشرة وهي فاعل. هل تعرف أجزاءها أو مقاطعها الصوتية؟ فاعل، هذا سبق شرحه وإعادته. فاعل مكونة من سبب خفيف ووتد مجموع. الحرف الثاني فيها ساكن وهو في سبب، ساكن في سبب، لو حذف سمي خبنا. إذن هذه التفعيلة إذا حدث فيها خبن تصير، ننطق التفعيلة بدون الألف أو نكتبها بدون الألف، تصير فاعل، فاعل، وتقطع هكذا فاعل، أصبحت فاصلة صغرى بعد أن كانت سببا خفيفا ووتدا أو وتدا مجموعا. إذن لو سألت ما الخبن، هو حذف الحرف الثاني الساكن في التفعيلة. وقد عرفنا أن الزحاف لا يكون إلا في الأسباب وفي الحرف الثاني. ما مثاله؟ فاعل. ماذا تصير؟ فاعل. هكذا بحذف الألف تصير التفعيلة هكذا. ننظر في مثال آخر حتى يتأكد لنا هذا الكلام، أو حتى يتضح الأمر جليا. والكلام مبني بعضه على بعض. مثلا مستفعل، مستفعل، هذه سبقت وسبق مثلها لكن العين مفصولة عن اللام. كيف نقطع هذه؟ مستفعل، سببان خفيفان ووتد مجموع. الحرف الثاني في التفعيلة ساكن وهو في سبب، لو حذفناه يكون قد حدث في التفعيلة خبن، تصير هكذا مستفعل متفعل. مستفعل، نحذف حرف السين وننطق الباقي متفعل، وتقطع هكذا متفعل، صارت وتدين مجموعين بعد أن كانت عبارة عن سببين خفيفين ووتد مجموع. لما حدث فيها خبن بحذف هذا الثاني الساكن أصبحت هكذا. نتأمل هذا السؤال. مثلا فاعلات، هل يمكن أن يحدث في هذه خبن أو لا يمكن؟ أولا ما أجزاؤها؟ أجزاؤها كذا، تنبه إلى أن العين مفصولة عن اللام. إذا كنا لا نستوعب أو لا نستحضر ما سبق من التفعيلات والمقاطع الصوتية لا نستطيع فهم ما يأتي، فالعروض يحتاج إلى استحضار كل ما سبق. فاعلات تقطعها هكذا فاعي، هذا وتد مفروق، لا هذا سبب خفيف، تن هذا سبب خفيف، فاعلات فرق بينها وبين فاعلات، هذا شيء وهذا شيء آخر. تقطع هذه فاء سبب خفيف علا وتر المجموع تن سبب خفيف. هذه الأولى هل يمكن أن يحدث فيها خبر؟ الحرف الثاني ساكن لكنه ليس في سبب بل في وتر مفروق فلا يمكن أن يحدث في هذه خبن. إذن الخبن لا يدخل هذه التفعيلة. هل يمكن هنا؟ نعم، لأن الحرف الثاني هنا في سبب فيمكن حذفه. فإذا ما حذف هذا الحرف الثاني أي الألف في فاعلة كيف تصير؟ تصير هكذا، نكتب التفعيلة ما عدا الألف فاعلات، فاعلات، وتقطيعها هكذا فاعلات، أصبحت فاصلة صغرى وسببا خفيفا. وقد عرفنا بعض الفروق بين هذه وهذه، بينهما عدة فروق ما يقرب من 10 فروق، وبين مستفعل ومستفعل بينهما ما يقرب من 15 فرقا، وبحث هذا يطول شرحه يحتاج إلى وقت طويل. إذن هنا عرفنا أن الخبن هو حذف الحرف الثاني الساكن، الحرف الثاني في التفعيلة لابد أن يكون في سبب، وطبعا سيكون في سبب خفيف. إذا حذف أصبحت التفعيلة مخبونة. ما معنى مخبونة؟ أي حدث فيها خبن، خاء باء نون. الثاني من أنواع الزحاف المفرد الوقص. الوقص هي كلها مصطلحات عروضية لابد من معرفتها. الوقص هو حذف الحرف الثاني المتحرك، وهو حذف الحرف الثاني المتحرك في التفعيلة. يعني إذا كان الحرف الثاني في التفعيلة متحركا وفي سبب، في أي نوع السبب؟ في السبب الثقيل، لو حذف صار وقصا. وهذا لا يتأتى إلا في تفعيلة واحدة وهي متفاعل. نتأمل، هذه التفعيلة سبقت، متفاعل، كيف نقطعها؟ متفا، الميم والتاء والفاء 3 أحرف متحركة، والألف ساكنة، عل، العين واللام متحركان، والنون ساكنة. إذن هذه التفعيلة كما سبق ذكرها وإعادتها مكونة من فاصلة صغرى ووتد مجموع، أو بعبارة أخرى مكونة من سبب ثقيل وسبب خفيف ووتد مجموع. متفاعل، لأن الفاصلة الصغرى عرفناها أنها مكونة من وتد مجموع وسبب خفيف. لو أننا حذفنا هذا الحرف الثاني من التفعيلة وهو في سبب، الحرف الثاني في سبب ثقيل، لو حذف فهذا هو ما يسمى بالوقص. نحذف ما يقابله من الأحرف وننطق الباقي ونكتبه متفاعل، احذف التاء تصير ماذا؟ مفاعل، مفاعل، مفاعل. إذن بعد أن كانت عبارة عن فاصلة صغرى وتر مجموع أصبحت عبارة عن وتدين مجموعين. إذن ما أصل مفاعل؟ متفاعل. ما الذي حدث فيها؟ وقص. هذا الوقص من أي الأشياء؟ من الزحاف المفرد. ما تعريفه؟ حذف الحرف الثاني المتحرك في التفعيلة. مفاعل يمكن أن نغير شكل التفعيلة، وهذا ما يسمى بالتحويل أو الرد، وسيأتي تفصيله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يعني لو قلنا مفاعل أو قلنا متفعل هي متفعل، متفعل، نفس التقطيع متفعل. سيأتي ما يسمى بالتحويل أو الرد. إذن هذا هو الوقص. الخبن حذف الثاني الساكن، الوقص هو حذف الثاني المتحرك، وكلاهما من الزحاف المفرد. نأخذ بعد ذلك شيئا ثالثا وهو الإضمار، الثالث من أنواع الزحاف المفرد الإضمار. الإضمار وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك في التفعيلة، يعني ثاني حرف في التفعيلة إذا كان متحركا وفي سبب ثقيل، طبعا طالما أنه متحرك لو أنه سكن صار إضمارا وليس له أيضا إلا التفعيلة السابقة وهي متفاعل، ومتفاعل هذا تقطيرها متفاعل مكونة من فاصلة صغرى ووتر مجموع، أو مكونة من سبب ثقيل سبب خفيف وتد مجموع. لو أننا حذفنا الحرف الثاني المتحرك هذا وقص كما سبق، أما لو سكناه لو سكن فهذا ما يسمى بالإضمار. هذه التاء موتى عليها فتحة، لو نطقناها ساكنة كيف ننطق؟ متفاعل، نكتب هكذا متفاعل، متفاعل كيف مقاطعها الصوتية؟ متفاعل أصبحت شكلا آخر، لكن هذا الشكل موجود في التفعيلات العشرة، موجود نعم موجود في التفعيلات العشرة ألا وهو مستفعل. مستفعل متفاعل، عندما سكننا التاء صارت مستفعل. إذن هذه هي هذه. إذن لو قيل متفاعل إذا أضمرت صارت متفاعل ثم تحول إلى مستفعل. إذن لو سألت هل مستفعل هنا في هذا الباب وفي هذا الكلام أصلية أو لها أصل؟ لها أصل. مستفعل هنا أصلها متفاعل، فلما حدث فيها إضمار صارت متفاعل ثم تحول إلى مستفعل، وسأوضح بعد ذلك في لقاء قادم معنى التحويل أو معنى الرد. فهنا هذه التفعيلة ترد إلى مستفعل أو تحول إلى مستفعل. فإذا جاء بيت مثلا من البحر الكامل متفاعل وحدث في تفعيلة منه هذا الإضمار تصير هكذا مستفعل، فيعلم أن مستفعل أصلها متفاعل وليست أصلية. الرابع من الزحاف المفرد الطي، ولكن قبل أن ننظر فيه يمكن أن ينبه إلى أمر ما، وهو أن الحرف الثاني في التفعيلة حدثت فيه ثلاث تغييرات، ثلاثة تغييرات. الأول الخدم إذا كان ساكنا فحذف، الوقص إذا كان متحركا فحذف، الإضمار إذا كان متحركا فسكن أو فسكن. فالحرف الثالث به هذه التغييرات الثلاثة. الطي وهو حذف الحرف الرابع، وطبعا لابد أن يكون في سبب وأن يكون هو الحرف الثاني، حذف الحرف الرابع الساكن في التفعيلة، يعني رابع حرف في التفعيلة إذا كان ساكنا وحذف فهذا يسمى طيا. ما مثاله؟ مثاله مثلا مفاعيل أو مستفعل. مستفعل مستفعل هكذا كما عرفناها مستفعل. سبب خفيف، سبب خفيف وتر مجموع. الرابع هنا ساكن وهو في سبب، هذا سبب خفيف وهذا سبب خفيف وهذا وتر مجموع. لو أننا حذفنا الحرف الثاني الساكن هذا خدم، حذفنا الحرف الرابع الساكن هذا طي، ما الذي تصير إليه؟ مستفعل الرابع هو الفاء وهو الرابع الساكن وفي سبب، تصير هكذا مستعيل بحذف الفاء مستعيل، وهذا نقطعها مستعيل، أصبحت تاما خفيفا وفاصلة صغرى مستعل. مستعل شكلها غير مقبول من ناحية التفعيلات، إذن تحول هذه السين إلى الفاء فتحول إلى مفتعل، تحول إلى مفتعل، هي نفس التقطيع مفتعل، سيأتي كلام عن التحويل بعد ذلك. ولكن تأمل معي، لو كتبت هذه مستفعل مستفعل التي العين فيها مفصولة عن اللام هكذا مستفعل، هل يمكن أن يحدث فيها خدم؟ نعم يمكن. هل يمكن أن يحدث فيها طي؟ أين الرابع الساكن؟ هذا هو الثاني، لكن في وتد مفروق. فإذا كانت مستفعل هكذا بوصل العين باللام يمكن أن يحدث فيها طي، أما إذا فصلت العين عن اللام فلا يمكن أن يحدث فيها طي. لماذا؟ لأن الحرف الرابع الساكن صار في وتد مفروق، والزحاف لا يحدث إلا في الأسباب ولا يحدث في الأوتاد. إذن أيها المشاهدون الكرام، عرفنا بعض أنواع الزحاف المفرد، وأرجو أن نحفظ هذه المصطلحات وأن نعيها، وإذا ما سمعنا بعد ذلك كلاما في العروض أن نكون مستحضرين لكل ما سبق، لأنه يحتاج إلى مراجعة وحفظ المصطلحات، وإلا سمعنا كلاما يحتاج إلى بيان مرة أخرى. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى مع برنامج بلاغة اللغة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.